أن صلاة الماموم مرتبطة بصلاة الإمام بطلانا وصحة، أنها مجرد تبطل على الإمام تبطل على المامومين. يا غالي لا بطلت على الماموم ما تبطل على الإمام. ما لكم تعرفوا ذلك رقاية تم يصلي وراء الإمام يتفقدون الباس سروار ومنسس والله مرده يقيم متماشي يا غالي الدنيا الأخرى تماشي. الإمام الصاحب الأخ ما هو الخارج يقولوا لاني يفطل هو أنه بطل الصلاة هو ذات حرمت به الناس راهي ضاعت الدنيا اللي وراه إلا مسائل مخصوصة. أي وأقولها على الإمام غير فرع منشلي، أي غير فرع معناها يكون في استثناء، منشلي معناها واضح معناها يكون فروع خفيفة لا يفصلها. أي وشنه من ذكر الحدث وبه غلب إمام حرم مد له يصلي بيها وتمنين الذكر يا قابان قع لي الحدث معناها ما توضيت وخص منها إلى عاد علي الجناب الحدث الأكبر. لا حرم بالناس وبعد من يثاب رقع قاله أنا خلعن علي الحدث معناها ما توضيت والله ما استحم متجدي. هذا في الحالة اللي هي لا يخل هو عند منين يذكر لا يتردد لا يضيع الناس عند منين يذكر يخل مباشرة ويتمس ويتابعهم صلاة صحيحة. هذا هون تعود صلاتك مفصولة عن الإمام بطرت عليها غير أنت ما تضرك. هذه مستثنية عند المالكية فهمت وانا ما فهمت معناها أرقى جحرم مدى وتم يصلي سوى جابرك على سوى جابرك على سوى فعقها بصلاته. المهم لا يعود مكين وذكر أنه صلاته إنه هو غعمه على طهارة واجب عليه السحب عنهم بالعشر يقفز مجرد يتعمد إنه يجيب بهم يا عمرو لا يرفوت راسه من الركوع كي هو تفقد القضية حاكم مركبه يقبل حانا يجي واقف وراه يتمرم عليهم يبطل عليهم كامل ريحوا فرد لأنه فعل فعلا تعمده وهو على غير طهارة. قال له ضيعت لو ضيعت راسه يا غير إلى عادل لاني نفطل له حاكم مركبه ما وقف قاع إلا قام يشرع عنهم ماشي إيه سخلف لهم ذيك الله من دوبنا هنا عقبون شوف أفضل أنه لا يتعاقب عنهم بعد أن يفطنهم أنه قاعدوا وما كذا ولا يوقف بيهم ما يقول الله أكبر واقف يعني يقول يضيعهم يقولون الله أكبر يضيع لا يتم حاك مركبه ويقول قرصر يتعاقب عنهم إياك يفطنوا ويقبض لهم واحد والله في جبيته ذيك حاك مركبه يحكم واحد من قد ظهره ويقدموا لهم مزار شابي ما وقف ورواكم رقا ما يعرف هندسة الصلاة كان حاكم مركبه تم عدو بالإمام عاطيه مكتافه لو الإمام عاد لا يكرد الدنيا دور ينخلع إياك إلا الخير وفي اللي دور يقول له سبحان الله شدور انت ما نقاري الرواية شوف هذا المرة أن يطرح ذلك وضحكوا واحدين وعاو بعد وعاو كرامة قاع هذا قاع خير فقهية قاع كبير يوعاو قاع كانوا ليه رقف علينا إيه كان حاكم مركبه بدل من شي واقف جبيته يقجع حاكمه إمام عدك فيه لا يوقف لو عادي لو دلال وقه يكردهم من الصفو ياك ما قام راسه نار الله كن بيستخبريت في الحكم خايف لو وقف يبطل على راسه وعليمهم هو باطل علي غير خايف على صلاة الماموي وبالتالي سارح مسؤوليته هذا لقاه ما يعرف الحكم لأنه ما ولا يستدع عليك جاء حاكمك قيم انت حاكم مركبي أرانك تم حاكم مركبي بكل انت ما نكتبعه في القضية لا هي تجي الناس لا يتم تتحرى والإمام ما راه توقف إذا ما يوقف تجي انت تبله مباشرة وتقول الله أكبر رافع بها راسك يجيهم رافع رؤوسهم الإمام مني الإمام مر يا غير صلاتكم الصحيحة باللي هرب عنكم ما عدلكم خسارة مفهوم الكلام هذا لقاه ما هو فني يعرف الحكم لا هي يعود هو مربوط راسه به اللي ما يعرف الحكم والمامهم ولا يكرد ما يعرف يتواحلوا الناس الصف اللي قدام يقول سمع الله لمن حمده نعم هذه من لكن اللي عاد مثلا عليه ذكر الحدث معناها لقاه ذكر على غير طهارة أسوأ حدث أكبر اللي هو الجنابة والله حدث أصغر اللي هو ناقض العادي كما توضع مجرد يذكر ما هو على طهارة الصورة اللي كان بها لا يعدل وراها عمل يعس لا يفسد على رأسه وعلى الآخرين أيوة نخرشين أو به غلب بادر إيك بادر الخروج راشع لهم كامل المسألة الأخرشينه والله غلبه الحدث وكيف خرج منه بول مثلا والله رائحة غلبت عليه وخرجت منه مجرد يفطن انه قطرة منه قطرة كي ينقلوا من البول اطراله ناقض الحالة كان بها يهنني يخل عنه لانه مجرد عدل بهم اي عمل هو فاطر انه انتقضت طهارته راه فسد عليه وعليهم واضح هذا تسلك صلاتهم تسلك صلاتهم الا بشرط يعود بادر الخروج معناها قام وقام من حين وما عدل بهم عمل بادر الخروج اما اذا عاد به الحشمة خايف لا ينصح وانقال امن ادم ماله راه ضيع على راسه ضيع عليهم ما يستحى به اللي هي معصية خطيرة عن السور الله السترة والعافية ايوه ان بادر الخروج منها ونود ايوه ونودي بالصا معناها مندوب لعلن يدير عليهم حد وراه الله مندوب لاحظوا مندوب ما هي واجب عليهم ما فرض عليهم شي صلح لهم إلا يسلكهم من باسه وتخطط عليهم هم أنه يدير عليهم واحد إلا مندوب له مندوب له سابقي قيم قلت لكم ما يعدل هو فعلي ياك ما يضرهم هم يا غير يحوز على واحد منهم به اللي احنا تكلناك على الرواية يلا تنوب علينا حد ما يتخلينا مربوطين رؤوسنا لعل الجهل منا ما يعرفوا صلاتهم يقول واحد السلام عليكم خارج بعض الجهل اللي يفضل هذا السلام عليكم الله أكبر وكين وكين لا ينفق عليه هو ما هو ساوي انت عويلي هذا حكم الشريعة وفرض عليك تخضع له ولا فيه اللي يفقعك هذا حكم الله وفرض عليك تخضع له زي الحالة اللي هي يالطه هو من السعود فريه ويعرف الرواية يعص لا يعدل بهم عمل ويطوبص على واحد منهم بالشور ويحكموا ويقدموا وهذا هو السائل نظهر الإمام ما يلعود فيه يكون حد يعرف العقل وخاصة الاستخلاف لعله يطرش على الإمام وقع ما يعرف تجي حاكمه مباشرة يعني انت حكمه يا الله ما يعود هو فني البلاد اللي خليت فيه انت الناس يا الله يحكموا عندها ويتبارك ركب لهم لحبل من بل من ينقطع كيف هو ذكر حاكم ركبي يا الله ياكل مستخلف يقوم جاي يتقدم للشور حاكم ركبي ما يوقف يعني يجي يهبله ولا بد من يغير النية بهاللي هو مات الامامه كان قبيل ناوي انه مقتدي بالامام ورق عادل ما الى تم انه مقتدي متوصله لانه امامه لا يخسر علينا بين اللي فتنا قبيل على الاقتداء بحد كامل مقتدي ان حد اقتدى بحد مقتدي تبطل صلاته لا بد من يغير نيته ومع انه قاعد ورنا يغير الى رجع جاي يدبب شرب لا ادري ما هو جايبه فهم كون النية لما اللي قاعد متفاصل كافي انه متقدم شرب لا سليمان لا كاي من النية إذا معناها يتقدموا جي واقف من غرب يتم الناس معدل الإمام من إلى شنه ومستبطين الإمام ما عرفه هو إيه خذ الركوع سبحان ربي العظيم هرت مرات وعدلهم عشرة أمن هذا من خيط لنا الصلاة جبيته ذيك متبارك خطط يدير واحد نايب عنه والمامومية ما فطروا هذا كون اللي قدامه في الصف السلة إيه وهي تعد مادة تعرف الهندسة أمن هذا اللي كان في الصف القدام إلهي يتقدموا عنده من الإمام لهي مباشرة الصف المتوليهم قابلوا يقدم واحد منهم اللي يديروه بالله وتتم القوة تنقلك من الصف القدام إلى التالي ما تخلف هجوة في الصف وذهلوا ما قالوا سبحان الله ولا تكلم رجع هذا كامل كله كل من ينقلع واحد يعوض ويتم الصف بنيان المرصوص هل أحد ما يعرف الحكم تعرفه أنه ما يقدر قاعد يخمم فيه ايوه تخط يتم بهم وفين ابوهم فردوا او قدموا ايوه كأنه طرح لي سؤال يا ابن عاشر من درجع الى قدم عليهم واحد وباو عنه طوبة صنة الواحد قاع ما نعرفه هو اخباره ما نعرفه فيه العلم ولا والله قاع نعرفه اصلا مقصور اخبار وبيه القدمة كان يصلي قدر امام ذيك الليلة وجاء انزرق عليه العود حكمونا قدموا فاطنوا له الصف القدامي يا ملاد ما هو مرضي عنهم يقدوا هم يعدلوا الرواية بسيطة ولما لهم زيان انه ما فيه كلام ولا فيه سبحان الله ولا فيه حد يحركهم بلو قدم لهم هما واحد قبوا واحد مباشرة واحد من الجماعة الصف القدام قبوا واحد منهم وقدموه تساخروه القدام قام هو من خرط زر لوخة عادونا امامين يتواكلوا عليه واحد مقدموا الامام اللي لا يهرب واحد مقدموا الصف اللانين يقدم ذاك الشخص اللي ذاك ولكن اللي كان مقدمه الإمام فارض عليه يوخر اللي قدم الإمام يوخر معناه أنه مشجر عليه شيف دين ويصبح الإمام ذا اللي مقدم الصف واضح والله رضاه بذا اللي قدم عليه الإمام نعم ما هي الشريعة عاطيتهم يا قبل وذا اللي قدم الإمام ولا عادوا ما هم راضين يقدموا واحد منهم وذا كانوا يعدل الدنيا حق مركبي وبالعجلة في شي ما يستغرق من يتي ويتسلم الناس ما يقول انت اللي عدلتونا شنو وانت اللي فاهم شنو هذه خياطة الصلاة انت ما قد تعرف اياك تعود مدة مسلحة كل نظام تعرف كيف تعدل ايوه ما تظهر فيها فجاجة مالو ذا الامام نادم كان في الصف القدامي مالو تقدم عند من يتقدم الصف المتوليه يقلع يقلق بلو يقبل واحد من قد اكتافه ويقيم جاي ويجي واقف يفطر الصف الثالث ان بقات فجاجة يقدم لها واحد والله يتضاموا بيناتهم واللي بقى في الزرورة يكمل مقابلهم من الصف المهم ما يظهر أي فجاجة في الصف إلى التالي ما ما هي مشكلة قدم هو عليهم ورفضوا رؤوسهم هو ما يبطل عليهم ولا عاد ما هم راضين ولا ما هو بطل بيلي وما عليه حدثين ولا عليه مرد الفوقاني إلا أنهم يختاروا عنه غيره إلا أن يوقفوا شافوا آمن هذا واحد يتدرب انت ما يقدم اللي يتكبر وينبلق قالوا او خلط الناس ما داروا او خلط. الامام يقد عود مضطر له به اللي الجيفة نادم به تقهيت وقف ورا ظهر الامام الطوبة صقبل واحد قاعد سارك فهمتوا هو له يقبل اللي حد وراه هو ما يقد يقيس الصهو يقولوا ما هو جاي هم نادم اللي واقف ظهره عرض راسه وعرض نفسه وعقد يخليه اصبح هم اللي قاعد معرض نفسه له لبسين ما مزارقين عليه خير له قبيل قاعد ما يفلح راسه لماذا يتقدم ويقدر قاعد يقدم حانوني لا تتكلموا حنون في حالة أن عاد قاع ما قدم ما قدمه ما حد ولما ما قدم منه مرقاش كان يقدم بلاص واحد منهم عدوه الإمام والله لا أنت كنت في الصف القدامي وفطنت الإمام اللي انسحب عنكم وخلاكم متربصين وانت تعرف أن جماعتك ما هي له تقوم مسؤوليتها وخايفة لا ترتبك وانت من العلم تعرف الحكم وجماعة فيها الناس اللي ما تعرف الحكم بالعجلة وخاط انت مشور بالصف القدامي يجي واقف فيه متابع اللي بليده العاد العاد الإمام طلعت وعير الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ذكر انسحب ما قدمه مرقاه وما وفر تجي انت مباشرة اهبله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفطن الله انه تغيرت اللهجة قصرة غريبة العاد سرا ولا عرفت يالت الماموم اللي كان يقرأ سمعت السؤال قال لي عادت القراية كانت الظهر كي ما الصمت وذكر لي ما وعاد له ينسحب عنه وخلانا ما عرفنا هو من الحق بالفاتحة ولا السورة يالت عند منين يشعر بالقضية وراه هو انفصل عن مادة يقول آية يرفع بها صوت آية مسموح له بيها كي يمكن يطرع عليه النغض خرج عن الصلاة ياك ما يعود معدل بيهم شي مازال مرتبط بهم يستدرك لهم صلاتهم يا غير ارفع صوته بالشور غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسمع انت اهلي ما منقطع سلكه عندي لي تتقدم انت اهبله غير المغضوب عليهم ولا الضالين تركب اللي منين جات القلب ولا اما اللي ما عرفت والله ما تفاصل لك وارتبل ارجع للفاتحه خالك شي بعد ما يحسب لك رجل. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم لا تقراها انت لا حرج عليك إلا عليت بك اللي ما عرفت هو بني يوقف لا حرج عليك بك اللي انت معذور اللي عدفت قرايتها انت بخاصة نفسك وهما قاع ما ثم جرواي المهم انهم وما له يلبس عليهم القراية لا احتطمت نفسك قرا الفاتحة لأن لا تصح الصلاة بدونها وقال هو إلعات من الدنيا اللي راصها بها شطارة الإمام مازال يقول الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله ولا الضال فاتقة وفا منها يرجع به اللي وعاد متعلق به الخير ما الغير ما تلم صلي الرأس لأنه متعلق به حق الغير ولا بد أن يكمل بهم صلاتهم لأنه عاد مؤمن على ما دخل فهمت الكلام طيب أيوه وقو وفذا أيوه استخلاص الباب الأخر قاع باب الزكاة وما أدريكم ما الزكاة لك هو المهم معناها ان شوفوا شيء قال له ذا جاب بني عاشر كامل فصلة من سهوها وشروطها ومكروهاتها وفرائضها ومندوبها ومبطلها واهم نوافلها ودرجاتها هذا كامل فاجاكم هذا الحمد لله الى الشريطة اللي 18 شريط جميع اللي يتعلق بالصلاة والطهارة والنمور من الشي كامل يقد ينصق فرقاه راعي هذا الشيء معناها انكم اقضوا هاي 18 شريط يعود رقاه ضامها طرح عندي 18 اصلا عندي لكم تشروها قاع من العبث والقصرة ايه الواحد يقبلها ويعود يحاول يستنسخها يا كانوا قد يبددها يعطيها المرأة بيه اللي يقول لها حقك عليا كانت تتعلم صلاتك انا ماني قد نقريك هاك الشريط وفرض عليك العود فاتحه قدامك اني متأكد اني قريتيه وهي الله تسمع امي للباطرون اللي يخبر عنده راسه من يستفاد هي مرة يعود الهادي مولي أنا المرأة والرويج المكسورة عمرها نسخ من الشيطان ما يجي اللي مسيد ولا يسمع تقبع وتدير له شريط تقول بعد ما تحسد هذا شريط ليان وهي اللورة اللورة عقد النية اللهم وصل الهواب ما قرأته هي الدورة توصله للمنسوخ الرويج ما يجي المسيد ولا يستفاد وهي الفوق الفوق تصنة الباض وهي سارحته هو وياك اللي دخل وش من ذاك وفتنا شبنا أنت بترضي في خلاف طويل بين العلماء ولكن يا جمهور العلماء معناها أكثرهم على أن من أدرك الإمام راكعا أدركت ومازال حاك مركبي وحكبت التركابك ومازال حاك مركبي ذيك الركعة حسبها وجازيتك. وقال الطائفة أخرى من أهل العلم على أنك ذيك الركعة خير لا ما تحسبها تجيبها مع الإمام متابع يغال جيب ركعة بلده خضيها ذيك الركعة احتياطا حد احتار تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لا لازم بعدي ما هو أعمال الله وحد قال أنه لازم بعدي ما هو فاهم هي ما هي زيادة مثال سلا مثال ترى قادركم على الإمام سجدة قعدة سليمة ذيك ما ذيك أخبارها أنتم عليك حاسبها. وقال أنه بما أنك ما يلزموا فيش حتى الأخرى ما يلزموا فيش هو لا تحصلوا فضل منه. نعم أيوة ها حد لزمه القبلي وسها ما جابوه بل وسلم لا يجيبه مباشرة القبلي قد يعدل بعد السلام حدثها عنه ما جابه قبل السلام ممكن أنه سلم ذكر ويجيبه توه ما عنده مشكلة. فريضة ليحمد إمام لا الفرائض ما هي مؤكدة ما هي الروح ما هي الروح الأصل في الفرائض يعني لا يحملها الإمام إنما يحمل الإمام السهو في السنن والمندوبات. وأما الفرائض فالأصل فيها أن الإمام لا يحملها كي الأركان الفاتحة ما يرفدها والركوع ما يرفده والسجود ما يرفده والقيام منه ما يرفده واضح والطمأنينة ما يرفدها والاعتدال ما يرفده والسلام عليكم ما يرفده وتكبرة الحرام ما يرفده والنية ما يرفده. إذا المسائل كبيرة ما يقدر يرفدها وهار الإمام لأنه ضعيف انت ودل لها السنة والمندوب وشي ذاك يمودك الكرتية تناقش ما يرفدها معناها أنها ما تسقط عن المامو كم لابد دار معناها كلها يعدلها الراس ما يرفدها حد عن حد كيصرة ما يحملها لا ما يحملها ها وقع اخباره من هو اللي يجد يتوخرته يا غير مشكلة عاد فم اضطراب في النية وهو انه كان ماموما فتقدم بنية الامامة ويعود للمامومية وله ادي اضطراب في النية والنية بحال يصل سمعت لانه عاد هندسة عادوا بيه همو الشيخ وانين ترشح ارجع وعاد اللانية تترصف واحدة ولكم حالي في النية خصوصا احد ما هو فريق ما يرمش فيه يقوم في الاعمارة الدقيقة لو ها أيوة ما اسمع أيوة ما ما نقلنا نقع ما يشرط ما شرط عليه قاع العاد خايف إذا رقب راسه ولا يرقبهم أروسهم ويفسد عليهم لا بينما عدهم به أنه ساجد لا يعود متكاحز عن محراب استجد طويلك متكاحز ما رقب راسه لعله يقتدوا به ينصرف عنه. هو الإمام داره مولانا حذاكو وإن قال للمحراب إلا للأخو زينة الماموميين لو يهربوا باحرين هما يهربوا عليهم يا غير الإمام عدل لمولانا بليد إياك إني قيم مدري ودارك به يهرب لك صلى هام النهار لك به الإمام ما هم يحرك منه لئن ما فيهم شيء بلا أصل ما تنقرب حد ما يخترقون فيه التعمار لا يقرب. أيوة ها؟ اي والله بارزته في عن تيار يقول ان القياس تقدير والسلاح اللي حطوا اصلا والسلاح اللي معناها زاد يعود قضيه سؤال قال انه يختار ماده تشرح القياس شوي ان القياس اصلا في اللغه التقدير واصطلاح يعني مختلف مثلا في التعبيرات وكلهم يعبر عنه يا غير مداره على إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة الحكم. هذا معناه شنو؟ معناها من دردارك إذا أجبرنا نوع من الألعاب الألعاب اللي تطرأ شمن اللعب كيف بكزانة كيف كارتي كيف كيف رواية تعد شمن الألعاب الطاري والحقناها ينين مدة تتمنى طمعاها تعقب تتضايق وتعقب تعود ما تقي تصلي وتعود بناتها العداوة ينقال من درك هذا يالطوي حرم نقوله شو محرمه محرمه لأنه كالخمري. من قال لكم أنه كالخمري لأن مولانا مور ضرر الخمر قال فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة وهذا يؤدي العداوة البغضاء هو يؤدي البغضاء ويصدكم عن ذكر الله وما يخلي حد يصلي وعن الصلاة إذا واضح فلما اشتركا في العلة يقاس الأخير على الأول لاتفاقهما في أصل البلاء والضرر. أنا هاي إن قال هاي المسألة حق ما أطراف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا واحدين هذا الصماء ما دام الصماء ما رأينا فيها الحديث ما هي غادي إن قالوا لا بد من تقبلوه به للعلة التي حرم الله بها الخمرة بينها قال إنها لأنها تؤدي لكذا وكذا. فكل من شاكلها وشابهها من الأشياء المحقق إنها كيه نفس العلة وتؤدي نفس الضرر ولحقت به. لأن مولانا قال اعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار معناها التدبر وفهم العلة التي بها مناط الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت أمرأة ياك بين الناس القياس، جاءت أمرأة وقالت يا رسول الله أنا والدي علي شمن الدين، وقيل والدتي من دركاني نقضي، كانت يسالف فيها شمن الصوم من دركاني نقضيها عنها. قال لها من دركانك إلى عاد يسالف والدتي شمن الفضة يا كان هيالتك تقل. قالت والله. قال لها فدين الله أحق بالقضاء، أو كما قالت تلمة بيّن لها أولا عاد تعرف هي في الفضة. قالت والله إلا نخلص البال ونخلصوا عنها. قال لدين مولانا هو اللي يلتقى يخلص. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغته ما جاوبها على الحكم يا غير دار الهم على الحكم قاعدة قاع إياك تعود تقيس عليها بقية عمرها. إن يا الله حد ما يعود إلا حجرة مقفولة. قال له من درى إلى عاد إهلك حد منهم عليه دين تقضيه. قالت والله. قال له دين مولانا الصولة قاعد ذاك واضح. ومولانا حتى القرآن مولانا ذاك ياسر من المسائل يقنع بها الناس عن طريق القياس. اللي بعد يقولوا إحنا قاع البعث ما يقدر صح به اللي هذا من ما خالق وهذا من الوقيه ما يقدر ينبعث كامل. يجيهم القرآن يقول لهم لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا اسم ماله كبير اسم الحالة خلقته إن عدلت الكبير معناها أني يا الله تقيس عليه النس قجر قاع ما يسبب. ولذلك يوضح لهم يقول لهم قاع يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه عاكم مجيول عن لعادة. مولانا ذا كامل هيجن عليه ما فيش صعب غير له. يقول لهم أنا عدلتك من أميها ما قط سكك رقاه سكيتك عندك إني سكيتك قال من الردك. هذا لا كل ما إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قالوا النصارى عيسى لا ما يجد الصحبي اللي بس بالحالة يخلق ولد ما وطأ وفراجه. قال لهم هو ما هي مشكلة قيسوه على آدم بما أن مولانا خلق آدم بلا يبا ولا يما من باب أحرق يخلق عيسى. القرآن والسنة مليانة من الدعوة إلى القياس ولا نكره ما هو طائفة شاذة من أهل العلم وتم العلماء يرد عليها إنين قرقوهم بالماء. واضح معناها إنين تعود العلة لا واحدة ناهن لحقود القضية بذي به اللي المعنى البيناتهم ما أحد لا فرق. فهمتوا لا فرق بينهما. قال لهم نفس العلة الحرم مولانا بها هذا موجودة في الأخرى، وبالتالي شره الفرق من رصة القياس الصدر شات وانواع. المهم من يانا ماني قاد نخوض في ياسر من التفاصيل بيال اللي رقاه ذلك بل شمن الطعام ولا كالوا يعود خسارة الطعام لك تعرفوا لا تبلكم شد التوكلوا حتى مالي لا تضحى الراس فكرة تأدي المادة تعوضها وقتها طعمة والوقت ما تقدر تتابع فيه والله هي يصعب عليها تفهمها وتعود قاعد لا حدك دوختها ضوقتها البراد الأول جاوي دوره الثاني قلت لهم انكب أرانك ضيعتهم باتري خليت الدنيا. يلا ما تفتح للناس هذا ما هو تربوي. يلا الناس خليها ذاك قلت لها ذا قلتوا وتتمونا كن لوفا أما طوقها طعمتوا عنكم هذا الطعام اللي ضوقتوا أخلى عنا هذا خطير تربوية. شي مانك عارف من الناس ترفضه والله الوقت متسع له والله ما يكلفك ياسر والله فكرة لا تدخلها للناس ما ربما ما تدخلها يكون بصعوبة لا تفتحها. قالوا انك فم ما تقدر تقفر ولا تفتحه. قالوا الحكماء لا تفتح بابا يعيك سده بابي لا فتحته ما تقدر تقفر اهنا يخليك لا تفتحه اهنا. فهمتوا؟ ولذلك قالوا على ان القران من حكمته المسائل اللي ما زالت لا تخلق ياسر منها ما يقولوا بقى. والخيل والبغال ثم صراتكم مروا ثم ذكر الورانيين الخيل والبغال يا خلايا ما قد سمعتوا به والخيل والبغال والحمير لتركبوها ايوه واللي يركب الله يقدوا. لو أن مولانا قال والخيل والبغال والحمير والطائرات والدبابات والمقنبلات والغواصات مختلفات وكيكة لا هي صبح الصحابة قامت له عادوا ما تلقى دين يقيسوا قتال في سبيل الله. يا رسول الله شرح لنا الدبابات شنو هي الغواصات شنو هي الطائرات يطيروا باش جزوال جزوال شنو قاع رصاص شنو قيد مني لين باو من السمر. وتصبح الأمة معطلة في فهم بعض الأشياء اللي علقتها بزمن ما فات خلق وهلوا ما فاتوا لك تركوا حتى يأتي زمن وهو يجبر للوقت المناسب فإذا جاء دور يجبر مادة تشرحه لكن يعرفوا ركز لهم عليه ولكن لا يشوش أذهانهم ما يطرح المادة لا يعود يعني فتنة. القياس من الناس ركعوا يدرس الناس وهو ذا اللي يقول لها أرخص فيها به اللي يشوش عليها إلى خبط دميغتها. قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وقد رواه أبو الغرباء ويصب لك صب بابني تصبح لي والله إلا زين في وذنك غير ما قد تخرج منه نتيجة لأنه ما وصل وابنك تصيب رجال لكن يطرح له طعام حلو وهو هو جعان بعضه يبقي يوكل كامل وقاد يوكل هو قاد يوكل كامل غير مشكلته أن مولانا ينعدل الويد أنها ما هي كبيرة إلا معناها به اللي هو هل تسمي أنت إلى عادة القدح قد ترفد كرشك أيدك بعد قالت لك أنها ما قد ترفد وإذا قرتك أيدك وعاد قاع مغرب يبقى فمك أنت اللي رجلي مولانا حكماتك سقرهم به اللي جوفك ذي قد يرفدوا يا غير المشكلة ركور اللي وصل ما هو قد يرفد سمي صولنا وامدق بالشور ورقم بالشور ومسالس إلى ملك توحلق عند اللقمة الأولى وعدق على الطعام قبل قدح وانت وحلق إذا فهمتوه أيوة نعم أيوة هذا جدع السعودي اللي هو أيوة تفضل اللهم صل وسلم. السفر اللي فات فات درستون طيب في سؤال تعلي يا شيخ والله يتفضل. انسان مرت مثلا قلت عنه انسان يتهم القصر الى عادة يجيش اربعة ايام حالته عادة قاعدة ثلاثة ايام مو اربعة ايام وعاد يختار يحضر معدل ناعة المسيح ما هو قصرين وما هو شيء سؤال وار ومدي له اخر واسمه انسان مولي يجي الجماعة مقصرة ومنقصر عاد منقصر يتخلي معها مسيح ومشنو حكم الناس. سؤال تالي شنو؟ سؤال تالي جماعة مقصرة كبرت معها موالي مصلى ركعتين كلهم جايز. اسمعوا سؤالين سؤالين قال لهم قاوا عليه من درس ماضي خالق درس ماضي قلنا علينا المسافر انه مقيم واربعة ايام يتم ان رقاش انه كان مسافر وتعرفون المسافر جايز يصلي الظهر الا ركعتين والعصر الا ركعتين والعشاء الا ركعتين لما انا قلناه انه في حالة على انه طرع عليه انه عاد لا هي هنا جيب ليد اربعة ايام من عندها رقبة على انه هذا ما تلقي دي قصة عنها عاد لا بد من يتمم صلاته. قال هو من دراي لعدة ايام يذوق ثلاثة ما بتقع الحقت اربعة انه ويتني ثلاثة ايام وهذا هو نزلت قد الله قصة تمت انه هي لجماعة في المسجد الله تصلي وانا اصلا مقصر من دركان قد تصلي معاهم وانا مزلت محتفظ بالقصر ما هم يترك الطريقة اللي اعطاني مولا. جميع ايامك اللي مقصر فيهم مقتك جابر جماعة صلي معاهم وأتم صلاتك وإذا ما مخصر قصرك صلي معاهم في الجماعة تمام وصلي وحدك قصرك. الجماعة مقدمة بهاللي بعض العلماء يرى أن ترك الجماعة مبطل للصلاة أمرها خطيرة شوي هاي رخصة لك أنت بخاصة نفسك يعني أنت تجبر الجماعة قدم حق الجماعة. كذلك قال كذلك إلى عاد هو من نفسه ما هو مقصر وتمين هي له جماعة مقصرة جماعة غير مقصرة هو ما مقصر كانوا مالي قد يصلي معها نعم صلي معاهم مراهم أن يسلموا قوم أنت كأنك ثلاثتك ركعتان كأنك كلمة سبوقي بركعتين تقريبا حق تمد قدامها قصر أحرم معاه. بعض الفقهاء يتحفظ على هذا ويعدل في تفصيل غير ما عنده دليل واضح أحرم معاهم وانت عارف أنهم سافرين أحرم معاهم أن يصليهم ركعتين ويقول السلام عليكم كأنك بمنزلة من أدرك مع الإمام ركعتين وسلم قوم تقضي المزال خاصة إلى عثمانك عالم أحرم بما أحرم معناه سؤال وارد آخر إيه معناها أنك أنت ما عرفت كان لما هذا الرجال ما عرفت كانهم مسافرين ويبان جماعة ولا تعرف كانهم مسافرين ولا ما هم مسافرين وانت تختار ما تفوتك الجماعة. قال بعض الفقهاء أنك كافيك تدخل الصلاة بأحرمت بما أحرم به الإمام أنك وتوه ذاك اللي في نية الإمام أنك رانك داخل عليه أنت لم يذكرت يلي يعني انت اطلع صنيتك على الامام على نجيه الامام ما لكم فصل لكن اللي اظهر انت واحد منهم الا اللي صدع عليه انت منك الجماعة جماعة المسجد يأكدوا من جماعة غيرها والمهم بعد الله الجماعة ما تتركها رجاج الا بضرورة قصوى. نعم تفضل. بعدين ذات المدة أنا خاف ركعة. وجاء واجه قدام مجنون قال ما تاكل. خل عليه المسين ومسلح. زيد حديدة وانهم ما يركعوا. أعوذ بالله ما يركعوا ما اقتلهم. وراح المسين القضاء. هم الساجدين ومع على جاهم مجنون وقال لهم انهم ما يركبوا. اسال الله العافية. ايوه الشواسه. ايوه وين انت؟ هما قاموا يركبوا روسهم الى الدحميس والله. لكن تعرف شنو؟ انا واحد منهم يقطع صلاته يتمكن من اللص. ما يجي. يا فرحانين. اسال الله العافيه نعوذ بالله من سوء القضاء. ايوه خلوكم معنا يسلمكم خل. اذا عاد في الصف من بعيد ما عندهم رجوليه اللي هو اللي ايه؟ يقيم له؟ لكن من الذل لا هرقهم ماتوا بهم الذل. حنين هو لص وفيد وحديدة والله مرد يا الصف الوراني واحد منه ما يقدر يتكرر ويقيم نافه. هذا ما يقدر يتأثر. المهم من قاعين يتعود يشوش عينيكم بالقدر اللي عطوا صلاتكم لا يتوهدد. من حق واحدين من الجماعة يقطعوا صلاتكم أن يرفعوا الضراء عن الناس. وهذا فيش من الخير ما وعد بيلي. هذا حماية المسلمين. أقطع صلاتك انت ينشوه بقرة لا يترضى ولانك عالم بطريقة لا هي تقدر ترد بها لعله ترضى. اقطع صلاتك وقيم هذه البقرة. عنز له ترضى. الشر له يطيح في النار. اعمى يبان له يطيح في الحفرة. فكيف هم الدم وهدف صلاتك؟